السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذه هي الحلقة السابعة من هذه الحلقة التي نتواصل وإياكم في هذه الدروس المباركة بإذن الله جل وعلا. وبالمناسبة، قبل أن أبتدئ أحب أن أحيطكم علما أنني لا أحب أن أقف في الغالب عند موقف ينتهي تعلق اللاحق للسابق، لأن هذا أدعى إلى استحضاركم ما مضى واستحثاث أذهانكم وأفكاركم إلى مراجعة ما مر بيانه وذكره، وليكون ذا الأخير مرتبطا بالأول ومتعلقا به. كان آخر الكلام في الحلقة الماضية ما يتعلق بصلاة الليل، وأنها مثنى مثنى، وقلنا بأن نرجع الحديث عن الكلام على صلاة النهار. المؤلف هنا قال بأن صلاة النهار أيضا كصلاة الليل مثنى مثنى، وهذا جاء فيه في حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار، الحديث الصحيحين بدون قوله والنهار مثنى مثنى. فبناء على ذلك، هل تكون صلاة النهار مثل صلاة الليل في الاستدلال أو لا؟ وأهل العلم يقولون بأنه لما أعرض عنها البخاري في الصحيح يعني عن هذه الزيادة، دل على أن الحكم متعلق بصلاة الليل، وأنها هي التي تكون اثنتين اثنتين. وأما صلاة النهار فلا يدل الحديث على ذلك، بل قد يفهم من جواز صلاة النهار بأكثر من اثنتين. لكن أيضا مما يمكن أن يستدل به أن أكثر أو حال النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته وفعله والأحاديث الصحيحة الثابتة عنه إنما كانت في صلاته اثنتين اثنتين، فهذا لا إشكال بأنه هو الأتم والأكمل. لكن هل يشرع غير ذلك؟ قد يفهم هذا من حديث ابن عمر أنه لو صلى بأكثر من اثنتين فإن ذلك جائز، ولكن أيضا جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى بأربع ركعات لم يصلها بتسليم، وهذا متوقف على الكلام على الحديث، ولست بمستحضر في الحقيقة لصحة الحديث، وإن كنت أستبعد صحته من حيث الجملة ومن حيث ما أحفظ عن أهل العلم عندنا. هذا إذن ما يتعلق بالكلام على صلاة النهار، أن الاثنتين بلا إشكال أنها هي الأفضل لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وعلى الفرض تصحيح الزيادة في اللفظة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وأيضا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. لكن لا شك أنه لو زاد فإنه يمكن القول بصحة ذلك اعتبارا بمفهوم حديث ابن عمر. ولذلك قال المؤلف وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، فهم يذهبون إلى تصحيح ذلك اعتبارا بمفهوم حديث ابن عمر، ولأنه جاء في بعض الحديث كما نقل المؤلف رحمه الله من حديث أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لا يصحح هذا الحديث، وهو يقول بأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن إذا صلى أربعا فعندهم إما أن يجلس في التشهد في اثنتين كصلاة الظهر، وإما أن لا يفصلها ويسلم في الرابعة مباشرة، ويقولون بأن هذا صحيح لكنه خلاف الأولى. ثم فصلوا بأنه يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة، يعني أنها لا تكون كالفرض في أن الاثنتين الأخيرتين يقتصر فيهما على الفاتحة لبقاء ذلك على الأصل. قال وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح، وكره في غير الوتر. إذن أما بالنسبة لصلاة الليل فإنه لا يصح أن يزيد على اثنتين على ما سبق بيانه وذكره فيما مضى، إلا أن يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشر ركعة على القياس على ما تقدم. وأما أن يصلي أربعا أو نحوه فكلامهم فيما مضى، وكذلك هنا أنه لا يصح. أما لو جاء صلى في النهار أربعا أو ثمانيا ونحو ذلك فكأنهم يصححون ذلك على سبيل القياس. وإن كان الصواب أن نقول ينبغي ألا يتوسع في هذا، خاصة وأن الحديث لم تدل على شيء من ذلك، والعبادات مبناها على التوقيف. قال ويصح التطوع بركعة ونحوها. إن قصد المؤلف رحمه الله تعالى أن التطوع بذلك هو في صلاة الليل في صلاة الليل فهذا لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركعة، وذكرنا أنه لو اقتصر عليها فإن ذلك لا يكره لمجيئه عن الصحابة. أما إن قصد التطوع بركعة مطلقة بأن يصلي الإنسان ركعة ويسلم وركعة ويسلم فهذا محل نظر لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح ذلك في حال من الأحوال إلا في حالين، في الوتر وفي صلاة الخوف كما جاء في حديث ابن عباس، وسيأتي صلاة المقيم أربعا والمسافر اثنتين والخوف ركعة واحدة. ثم بعد ذلك قال: وأجرة صلاة قاعد على نصف صلاة قائم. هذا كالإشارة إلى مسألة تختلف فيها صلاة النفل عن صلاة الفرض، وهي هل من أركان صلاة النفل القيام؟ فالمؤلف هنا يقول بأنه ليس بركن، وذلك لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فجمعوا بينه وبين حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقائما، قالوا هذا في النفل وهذا في الفرض، فبناء على ذلك لو صلى نفلا جالسا وهو قادر على القيام فإن صلاته صحيحة لأنه لا يجب القيام في صلاة النفل، لكن يذهب عليه من الأجر قدر النصف، فبناء على ذلك ينبغي للإنسان ألا يصير لذلك إلا لحال تقتضيه، إلا لحال تقتضيه. إذا صلى قاعدا فكيف يصلي؟ قال الفقهاء رحمه الله: ويسن تربعه بمحل قيام، يعني أن يكون متربعا، وذلك بأن يجلس على إليتيه ويبسط فخذيه وساقيه معترضين، وهذا جاء في حديث ابن عمر عند أو عائشة عند النسائي عند عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند النسائي أنه كان إذا صلى جالسا تربع. ثم قالوا: وثنى رجليه بركوع وسجود، إذا أراد أن يركع أو يسجد فإنه يثني رجليه لأن هذه أقرب إلى هيئة الراكع وأيسر لهيئة الساجد. قال: وتسن صلاة الضحى. هذا انتقال إلى بعض ما يستحب من الصلوات المستحبة أو صلوات التطوع، وهي صلاة الضحى، فيستحب للإنسان أن يصليها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، صلى في بيت أم هاني ثماني ركعات، وجاء في حديث أبي هريرة وحديث غيره أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى، جاء في الحديث أنه على كل مفصل من الإنسان صدقة كما في حديث أبي هريرة في عند مسلم في الصحيح، وأنه يجزئ في كل يوم، وأنه يجزئ من ذلك ركعتين يركعهما الإنسان من الضحى، فيحسن بالإنسان أن يحافظ على هذه السنة ليؤدي شكر المفاصل التي أنعم الله بها عليه، وهي 360 مفصلا أو مفصلا. لكنهم يقولون هنا بأنها تصلى في بعض الأيام دون بعض، يعني قالوا بأنه لا يحافظ عليها. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى حتى يقال بأنه لا يدعها، ويدعها حتى يقال بأنه لا يصليها، وهذا عند أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن هذا في الحقيقة يدل على الفسحة فيها، لكنه لا يدل على أنه يستحب تركها في بعض الأوقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وجعلها من وصاياه لأصحابه، فلعل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها لأجل ألا تفرض على أمته. قال: وأقلها ركعتان، إذا صلى ركعتين فقد حصل المقصود، وإن صلى أكثر من ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى عنه، ثبت عنه أنه صلى 8 ركعات في بيت أم هانئ، فهنيئا لمن أخذ بالأكمل والأتم والأكثر، وهنيئا لمن شغل وقته بالصلاة والتطوع والركوع والسجود. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بقي هنا أن نقول بأن صلاة الضحى أفضل وقتها هو حينما ترمض الفصال، حينما ترمض الفصال يعني في شدة الظهيرة، إذا كانت الفصال الصغيرة وهي أولاد الإبل ونحوها تقوم من الأرض من شدة الحر، فإنها تكون هذا هو أفضل الوقت. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كما جاء في الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما أول الوقت وآخره؟ يقول المؤلف رحمه الله: وقتها من خروج وقت النهي، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال. فإذا هذا وقتها، من ارتفاع الشمس قيدهم إلى قبيل الزوال، لأنه يكون وقت نهي قبل ذلك وبعده. وسيأتي بإذن الله جل وعلا تفصيل هذا الوقت في ما يتعلق بأوقات النهي، وأنه من ارتفاع الشمس قيدهم ينتهي وقت النهي ويبدأ وقت صلاة الضحى، وينتهي قبيل الزوال حينما تتعامد الشمس في كبد السماء فيتلاشى ظلها ويبدأ بعد ذلك في الاتساع من الجهة الأخرى، فيكون دخل وقت الظهر والحال هذه. فهذا الوقت وهو وقت تعامدها في كبد السماء يكون وقت نهي، فإذا يصلي قبله ولا يصلي فيه. قال: وسجود التلاوة والشكر صلاة. أيضا لا زال المؤلف رحمه الله يذكر بعض ما يستحب من الصلوات المستحبة والمرغب فيها، فذكر صلاة الضحى كما ذكر صلاة الليل وذكر أنواع من الصلوات المتقدمة. قال بعد ذلك: وسجود التلاوة والشكر. المشهور من المذهب عند الحنابلة أن سجود التلاوة والشكر صلاة، ويستدلون في هذا ببعض الأحاديث أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا فلو سجدت لسجدنا، فجعله بمثابة الإمام لهم، فقالوا أن هذا يفهم أنها كحكم الصلاة، ولأنها سجود فكان السجود عبادة من جنس أو من أثناء عبادة الصلاة، فدل على أن لها حكم الصلاة. يترتب على أنها صلاة ما ذكره المؤلف بعد ذلك من أنها لها تحليل وتحريم، يعني لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام في ابتدائها ولا بد أن يسلم في انتهائها. أيضا قال: فيشترط لها ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة والاستقبال والنية وغير ذلك. وهذا الحقيقة أنه قول جماعة كثير من أهل العلم، اعتبارا بما ذكرت لك من هيئة هذه العبادة، وأيضا اعتبارا ببعض ما جاء في الأحاديث. وإن كان القول الآخر وهو رواية عن أحمد وقول جماعة من أهل العلم أنها خضوع لله سبحانه وتعالى وأنها ليست بصلاة، فإن تسنى للإنسان أن يعني يتطهر فيها ويستقبل القبلة فهو أتم وأولى، وينبغي للإنسان ألا ينفك من ذلك إلا في الحال الملحة خروجا من خلاف من خالف من أهل العلم، فينبغي لنا قدر الاستطاعة أن نكون قد حصلنا ذلك وألا نفوته على أنفسنا. وإن فعل خلاف ذلك فقد قال به جماعة من أهل العلم، وهو الذي عليه فتية ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. أما القارئ الذي قرأ فيستحب له، وإذا قرأ القرآن فاستمع، قال الله جل وعلا في آية: كلا لا تطعه واسجد واقترب، فعلى أقل الأحوال أن يقال بأن السجود مستحب، أن يقال بأن السجود مستحب، وهذا هو مشهور مذهب عند الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم، سوى قول عند أبي حنيفة أنه واجب، لكن نقول بأن السجود التلاوة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ربما تركه، وقال عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. نعم. وجاء في الحديث الآخر: إنك كنت إمامنا فلو سجدت لسجدنا، لولا أنه كان واجب لأمره بالسجود، فدل ذلك على أنه مستحب وليس بواجب، لكن ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه ليحصل له فضل هذا الأجر، كيف وهو يعلم أن السجود من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والمستمع، يعني المستمع الفقهاء يفرقون بين السامع والمستمع، السامع الذي طرق سمعه آية السجدة بدون أن يتقصد ذلك، أما المستمع هو الذي يجلس للاستماع أو يرعي سمعه لأن يستمع، فهذا يستحب له السجود، فإن عمر سجد وسجد من معه في خطبة الجمعة، وجاء ذلك أيضا عن ابن عمر، وجاء ذلك في حديث كثيرة، فدل على أن المستمع في حكم القارئ في السجود، لكنه لا يسجد إلا إذا سجد إمامه على أو القارئ كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. قال: ويسجد في طواف مع قصر فصل، يعني لو كان في الطواف الأصل أنه يتم الطواف لكن الفاصل قصير فبناء على ذلك يسجد، ويتيمم محدث بشرطه لأن لقصر الوقت فلا يحتاج إلى أن يذهب ليتطهر، فيقولون بأنه يتيمم لذلك ويسجد، هذا على القول باشتراط الطهارة، أما إذا قلنا بأنها لا تشترط فلو سجد بدون طهارة فلا بأس. قال ويسجد مع قصره، يعني إذا كان فاصل لكنه فاصل قصير فإنه لا يمنع السجود فيسجد بعد ذلك. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، لأنه فات محله فلا يحتاج إلى الإعادة، ولا يسجد لهذا السهو، لأن السهو لا يشرع لسجود التلاوة لأن لكونه سجدة وهو سجدة، ولا يكون المكمل أكمل من الأصل، أو التابع أو الجبران أكمل من الأصل. قال ويكرر السجود بتكرار التلاوة، يعني لو افترضنا أنه كان يحفظ ويكرر فإنه كلما مر بآية السجدة يسجد. لماذا؟ لأن السبب الذي لأجله يحصل السجود منعقد في حقه، فقرأ الآية ومر بآية السجدة فالأولى له أن يسجد. قال كركعتي الطواف، هذا أيضا في القياس، كما أنه كلما طاف أسبوعا صلى ركعتين فكذلك كلما قرأ الآية ومر بآية السجدة سجد. ولذلك قال في الفروع، وهو للإمام ابن مفلح تلميذ ابن تيمية رحمه الله، وهو من الكتب العظيمة في المذهب عند الحنابلة وأيضا عند غيرهم من أهل العلم، قال وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، يعني لو إنسان يتكرر دخول المسجد كما لو كان مثلا عنده دروس في المسجد، أو كان مثلا يرعى حلقة تعليم القرآن في المسجد، فإنه كلما دخل ينبغي له أن يصلي ركعتين، لأن السبب الذي لأجله شرعت ركعتي المسجد موجودة في حقه، ومراده غير قيم المسجد. أما قيم المسجد الذي يشتغل في المسجد فإن هذا لو قيل به لشق عليه ولأدى ذلك إلى ضرر أو مشقة بالغة، يعني يدخل ويغلق أنوار ثم يخرج ويدخل ليدخل شيئا أو يصلح شيئا أو ينظف المسجد أو نحو ذلك. قال دون السامع، يعني بالنسبة للسامع على ما ذكرت لك، لأنه الذي لم يقصد السماع الاستماع فإنه لا يسجد عنده. قال لما روي أن عثمان بن عفان مر بقارئ يقرأ سجد ليسجد معه عثمان فلم يسجد، يعني لأن عثمان كان لم يقصد الاستماع فلذلك لم يسجد عثمان معه رحمه الله تعالى. وقال أو رضي عنه، قال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. قالوا وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، يعني المستمع، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني كأنه يستنكر، لما لم تسجد يا رسول الله؟ قال إنك كنت إمامنا فلو سجدت لسجدنا. وإن كان هذا الحديث في إسناده مقال باعتبار أنه مرسل عند الشافعي، لكنه يعتضد به في هذه المسألة، يعتضد به في هذه المسألة. وجاء عن ابن مسعود نحو من أنه قال لتميم بن حذلم أسجد فإنك إمامنا، فدل ذلك على استقرار هذه المسألة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال ولا يسجد المستمع قدام القارئ، يعني هم يرتبون على هذا لما جعلوها صلاة أنها لها أحكام الإمامة، فبناء على ذلك لا يسجد المستمع قدام القارئ باعتبار أنه كالمأموم، وقالوا لا بد أن يكون الإمام من يصلح للإمامة، فلو كانت القارئة امرأة كزوجته أو أمه أو أخته فإنه لا يسجد، وهكذا. وهذا كله من الفقهاء رحمهم الله نوع تفقه، فقد يكون ذلك مستقرا من كل حال، وقد يكون ذلك يعني فيه شيء من الإشكال. قال وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة، السجدات التي في القرآن يختلف فيها، فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها 14 سجدة، يعني أنه لا يسجد في سورة صاد، لأنهم يقولون بأن هذه سجدة شكر، فبناء على ذلك وليست من عزائم السجود كما جاء في الحديث، فبناء على ذلك لا يرون السجود فيها. ومن أهل العلم من يختلف في سجدة الحج الثانية، ومن أهل العلم من يختلفون في سجدات المفصل، والذي يظهر والله أعلم أنها سجدات جميعة، وأنه قد ثبت سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فالتي في المفصل ثبت في الحديث الصحيحة، والصاد وإن قال في حديث ابن عباس إنها ليست من عزائم السجود، ولكن جاء عنه أنه سجد صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه يسجد فيها، فدل ذلك على أنها محل للسجود. وإن كان فقهاء الحنابلة يقولون بأنه لو سجد فيها فإن سجد صلاته باطلة، لكن هذا فيه إشكال ومخالفة للحديث الذي في الصحيح. قال ولا يجزي ركوع ولا سجود الصلاة عن سجود التلاوة، يعني لا بد أن يكون سجودا صحيحا المعروف عند الناس، وهو أن يسجد على أعضائه السبعة. أما لو ركع فإن هذا ليس بسجود حتى في صاد، وإن كانت بمعنى الركوع لكن المقصود بها السجود. ولا سجدة الصلاة تجزي عن سجدة التلاوة. قال وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين. هذا كأنه شروع من المؤلف رحمه الله في صفة سجود التلاوة، يكبر تكبيرتين. التكبيرة الأولى عندهم أنها تكبيرة الافتتاح، لأنهم قالوا بأنها صلاة فلا بد لها من تحريم كتكبيرة الإحرام، ولها تحليل وهو السلام. والتكبيرة الثانية يرون أنها تكبيرة الانتقال. على كل حال، سواء قلنا بأنها صلاة أو ليست بصلاة، فإنه إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة فإنه يشرع له التكبير، فإنه يشرع له التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يكبر في كل خفض ورفع. طيب إذا كان في غير الصلاة، نقول إذا كان في غير الصلاة فعلى مشهور المذهب يكبر تكبيرتين. نقول له يكبر تكبيرة، لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا مر بآية سجدة كبر وسجد وسجدنا معه، فإن كبر فيكون ذلك حسنا، فيكون ذلك حسنا. قال ويجلس إن لم يكن في صلاة ويسلم وجوبا، يعني إذا قام من السجدة فإنه يقوم أو يجلس ويسلم وجوبا. وعندهم أن هذه التسليم لأنها هي التي ينفك بها من الصلاة، وتجزئ واحدة لأنها في النفل، أن الواجب عندهم في النفل تسليمها واحدة، فبناء على ذلك يعتبرون الواحدة كافية هنا. ما الذي يقوله إذا سجد؟ يقولون بأنه يقول ما يقوله في سجود الصلاة، وإن قال سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره من غير حول مني ولا قوة لكان حسنا. وما جاء في نحو ذلك من الأدعية التي فيها تعظيم الله جل وعلا، وأيضا فيها دعاء له وتعرض لرحماته سبحانه وتعالى. ولا يتشهد، قالوا لأنه لم يأتي ولم يكن فلم يكن معتبرا لعدم الدليل، ويقيسونها كصلاة الجنازة. قال ويرفع يديه، يعني يرون أنه يرفع يديه وإن كان هذا فيه نظر سواء في الصلاة أو في خارجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما كان يرفع يديه إلا في أربعة مواضع. قال وسجود عن قيام أفضل، يعني إذا أراد أن يسجد سجود التلاوة فالأولى له والمستحب أنه يقوم. لماذا؟ لأن هيئة السجود في الانخرار منه أتم وأعظم، وفيها من تبجيل الله جل وعلا وتعظيمه والخضوع له ما هو ظاهر. ولذلك قال أهل العلم بأنه السجود قائم من القائم أفضل، ونقل ذلك عن ابن تيمية وعن جماعة من أهل العلم. قال ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وكره سجوده فيها، يعني ما ينبغي للإمام أن يقرأ إذا كانت الصلاة سرية. لماذا؟ لأنه أحد أمرين، إما أنه يسجد فيلبس على الناس، وإما أن لا يسجد فيكون قرأ آية سجدة ولم يسجد فيها فلذلك قالوا بأنه الأولى له أن لا يقرأ ذلك قال وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم، يعني أنه لو سجد. طيب إذا لو حصل ذلك مع كراهيته فما الحكم بالنسبة للمأموم؟ قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني أن الإمام إذا سجد في صلاة جهرية يلزم المأموم متابعته فيها، أما في الصلاة السرية ما يلزم المأموم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه ولو مع ويخير في السرية. لماذا يخير في السرية؟ لأن الأمر متردد بين أمرين، بين أن يسجد ويكون في هذا متابعا للإمام، وبين أن لا يسجد لأنه لم يأتي ما يستدعي سجوده من جهة السبب، فإنه لم يسمع قراءة فيها آية سجدة ولم يقرأها، فبناء على ذلك لم يكن له أن يسجد. فلما كان الأمر مترددا بين هذين قالوا بأنه يخير في هذا ولا يكون أحدهما بأولى من الآخر. قال ويستحب في غير صلاتي في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. سجود الشكر هذا من الأمور المستحبة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في حديث أبي بكر الذي ذكره، كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب للإنسان أن يسجد إذا تجددت له نعمة واندفعت عنه نقمة، وهذا من شكر الله جل وعلا وتعظيمه واللجأ إليه والعلم بأن ذلك كله من عند الله سبحانه وتعالى. لكنه ما يسجد يقولون في الصلاة لو بشر بولد وهو في الصلاة فإنه لا يسجد، لأنها ليست من جنس الصلاة وإنما أمر خارج عن الصلاة، ولذلك قيدها قال في غير الصلاة. والدليل على أنه يسجد كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي، يعني لو فعلها في أثناء الصلاة فتبطل الصلاة، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا فلا تبطل، لأنها عمل من جنس الصلاة فيجعلونه مغتفرا لكونه من جنس الصلاة ولكون فاعله ناسيا أو جاهلا. نعم. قال وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة على ما ذكرنا. فبناء على ذلك من جهة هل هو صلاة أو ليس بالصلاة، من جهة هل يكبر تكبيرتين أو تكبيرة، هل يسلم أو لا يسلم، هل يتشهد أو لا يتشهد، كل ذلك كأحكام سجود التلاوة. وقد مر بين ما يتعلق بسجود التلاوة أما وأيضا التفصيل في ذلك هل هو على ما ذكر المؤلف أو فيه شيء من التفصيل، هذا ما أحببنا ذكره. ولا شك أن في نعمة عظيمة في تعلم العلم والاستزادة منه، أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من نعمه وأن يتفضل علينا بواسع فضله وأن يعيننا على شكر هذه النعمة العظيمة وهي التصدي للعلم والتعليم والتعلم، فإنها نعمة ليس بعدها أو هي من أعظم النعم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.